الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، قال المصنف يرحمه الله الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتب الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، وهذا يسمى الحديث القدسي. وقد وقع خلاف بين أهل العلم، هل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، أم أن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله؟ قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. لعل المقصود، لا أدري، لعل المقصود والله أعلم بكتب الحسنات والسيئات أي ما تكتبه الملائكة في صحفها من أفعال العباد من الحسنات والسيئات. ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني أراد أن يتصدق، فحال بينه وبين ذلك أنه لم يجد ما يتصدق به، أو أراد أن يصوم ذلك اليوم ثم عرض له مانع من صوم ذلك اليوم، فإنه تكتب له حسنة كاملة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وكاملة، عبارة كاملة أو كلمة كاملة للتأكيد. وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات. إذا عملت لك حسنة، صام يوما أو تصدق بدينار، فيكتب له أجر 10 دنانير. كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هم بسيئة، مثلا أراد أن يشرب الخمر، هم أن يشرب الخمر ثم ترك هذا الفعل لله عز وجل، وليس لأنه عجز عن ذلك الفعل السيء. فإذا ترك هذا الفعل لله عز وجل فإنها تكتب له حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها، أي عمل بتلك السيئة، كتبها الله سيئة واحدة، وهذا من فضل الله أن السيئات لا تتضاعف. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتب الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذي يؤذي عباد الله وأولياء الله لأنهم من أهل الدين، فإن الله يحارب هذا الشخص، فقد آذنته بالحرب، لأن هذا الشخص بأذيته لأولياء الله لأنهم أولياء لله هو محارب الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل ما يفعله العبد هو فعل الفرائض الواجبة كالصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة والحج. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي أن فعل النوافل وإن لم تكن واجبة فإن هذا مما يقرب الله عز وجل ويحب الله عز وجل عبده الذي يكثر النوافل. فإذا أحببته كان جزاء هذا المتقرب بالنوافل كنت سمعه الذي يسمع به، أي وفق الله عز وجل يوفق عبده إلى سماع الحق وإلى ما فيه خيره، وبصره الذي يبصر به فيوفقه لرؤية الحق ولما فيه خيره، ويده التي يبطش بها أي يعينه ويقويه، ورجله التي يمشي بها كذلك يعينه على أموره، ولئن سألني لأعطينه، إذا سأل زل شيئا أجاب الله دعاءه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي التجأ إليه أي يلتجأ الله عز وجل وكان خائفا من عدوه وغير ذلك فإن الله يعيذه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، أي إن الله لا يعاقب من فعل من المسلمين شيئا خطأ، كان أراد أن يرمي صيدا فقتل خطأ إنسانا فإنه لا يأثم بذلك. عن أمتي الخطأ أو قال قولا بالخطأ، قولا فيه معصية خطأ لم يكن يقصده، حصل لديه سبق لسان. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، فالإنسان إذا نسي شيء مثلا كان يعطى أمانة مثلا فنسي أرجاعها لم يتعمد ذلك فإنه لا يثم. وما استكره عليه، فإذا أكره على فعل شيء أو قول شيء بضوابطه عند أهل العلم فإنه لا يأثم بذلك، وفيها تفصيل عند أهل العلم. فلو أن الكفار أكره مسلم على شرب الخمر فإنه لا يأثم بذلك. روى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. المنكب هو الذي الجزء العلوي على الكتف ما بين مفصل العضد والرقبة، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. وهذا في دعوة للزهد في الدنيا، أي كأن يكون كالغريب الذي يذهب إلى مكان فلا يستوطن في ذلك المكان. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كالمسافر الذي يمر بمحطة معينة يقف فيها قليلا ويغادر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي إنسان يعمل ويتزود من الطاعات فلعله يموت فلا يدرك الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، كذلك يفعل من الطاعات في الصباح لعله يموت قبل أن يأتي المساء. وخذ من صحتك لمرضك، أي إنسان كان صحيح معافى من الأمراض فأنه يعمل الصالحات، لأنه لو مرض لن يستطيع أن يعمل. ومن حياتك لموتك، أي أن يعمل الصالحات في حياته قبل أن يموت، فإذا مات الإنسان انقطع عمله. رواه البخاري. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي المراد به كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قيل هو المحبة، وقيل هو الميل عن الحق إلى الباطل، وقيل هو المحبة سواء كان يميل إلى الحق أو إلى الباطل. حتى يكون هواه، أي ما يحب، تبعا لما جئت به، أي لما جاءت به الشريعة الإسلامية. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة. الحجة اسم لكتاب يبدأ بهذه الكلمة الحجة، بإسناد صحيح. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أي من دعا الله ويستغفر الله من ذنوبه ويرجو مغفرة الله، فإن الله كريم يغفر الذنوب لعباده. قال: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، أي أن الله لا يبالي بتلك السيئات فيغفرها، وحتى لو تكرر هذا الفعل الإذناب والتوبة من بني آدم. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، قيل المراد عنان السماء أي السحاب، وقيل ما انتهى إليه بصر الإنسان في السماء، أي لو أن تلك الذنوب كانت كشواخص وكانت كثيرة حتى أنها علت السماء، قال ثم استغفرتني غفرت لك. وهذا فيه حث الإنسان أن يستغفر من ذنوبه ويتوب إلى الله. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ملأ الأرض خطايا وذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد من وسائل مغفرة الذنوب، أين الله جل بسبب التوحيد يغفر الذنوب لعبده الموحد لله عز وجل. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، خرجه البخاري ومسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبداية من هذا الحديث هذه تبدأ زيادة ابن رجب، الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، الفرائض أي المواريث المقدرة للشخص، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي الأولى أي أقرب رجل ذكر لهذا الميت، وخصه بالذكر حتى يخرج الأنثى، بأن خرج البخاري ومسلم. مثال ذلك لو أن رجلا مات وليس له ورثة إلا أبوه وأمه، ليس له إلا أبوه وأمه، فأمه ترث فرضا الثلث والباقي يكون لأبيه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم، أي أن من رضع، أي أن الرضاعة وهي قدر العلماء بخمس رضعات، تحرم ما تحرم الولادة، فما ثبت تحريمه بالنسب يحرم بالرضاعة، فمن رضع من امرأة لا يجوز له أن يتزوج بأبنائها من الرضاعة مثلا أو بأبنائها من النسب، ويحرم عليه أن يتزوج من أخت الأم التي المرأة التي أرضعت لأنها صارت خالة له، أو من أخت زوجة تلك المرأة التي أرضعت لأنها صارت عمة له، وهكذا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.